فعلم ما لقد صدق الله رسوله يا بالحق بالحق لتدخلن المسجد الحرام صالحات منهم

فقاتلوا الذي تبغي حتى تفيء إلى فأولئك هم الظالمون.

بل الله يأمر خير البريه. صدق الله العظيم.